بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كلما سدل وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره ومنعه ما سألا إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقول يصغى ويضحى وفيها قيسها نقلا. قوله: إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم، هذا تعليل لغلبة جالب الكسر لبذ الفخر. نحن قلنا إن جالب الكسر يغلب بذ الفخر، فتقول مثلا في المبايعة في الغلبة فيها أبيعه بالكسر تغليبا لجالب الكسر على بذ الفخر، وتقول في المقالات وهي الكره يقليه أي يغلبه في الكره تغليبا لجالب الكسر الذي هو اللام ياء على جالب الضم الذي هو بذ الفخر. علل ذلك بأن جوالب الكسر دائما تغلب جوالب الضم، إذا التقى جالب الكسر وجالب الضم فالكسر هو الأقوى، هو أقوى الجوال، ولذلك بدأ به صدر به هو بدأ أصلا بجالب الكسر لقوته هو أقوى الجوال. إذ مقتضي كسر عين ذكرك بالجوالب من ياء عينا أو لاما أو واو فاء أو لزوم مضاعف، هذه هي جوالب الكسر وهي أربعة: كون العين ياء، وكون اللام ياء، وكون الفاء واوا، ولزوم المضاعف. إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم، ثم ذكرك بجوالب الضم أيضا، قال: من واو عينا أو لاما أو تعدي مضاعف أو بذ فخر، ولو تعدد جالب الضم فإن جالب الكسر يغلبه فيطوي كلما سدل. يطوي جالب الكسر كل الأسباب التي بسطها جالب الضم، معناه أنه يقضي عليه. الضم نعم، معناه كل الأسباب التي بسطها جالب الضم. وفيه أيضا مثال، نعم، يطوي طوى فعل الفتح، فيها جالب ضم وهو العين واو، وفيها جالب كسر وهو اللام ياء، فماذا يغلب؟ يغلب جالب الكسر. إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كلما سدل، يطوي كلما سدل، فيغلب جالب الكسر على جالب الضم، فتقول طوى يطوي، ولوى ينوي، لوى يلوي، ونوى ينوي، وشوى يشوي، وعوى يعوي، وغوى يغوي، وكوى يكوي، وهكذا هوى يهوي. عندما يتزاحم جالب الكسر وجالب الضم فجالب الكسر هو الغالب، كما رأيت في طوى يطوي، ويمكن أن يكون قصد به ما تقدم أيضا من قوله أبيعه وأعيده، فغلبنا هنالك جالب الكسر على جالب الضم الذي هو بذ الفخر. وكي يشويه، شوى يشوي، وشواء تحتمل أن تكون يشويه، يمكن أن تكون للغلبة فيكون جالب الضم فيها قد تعدد الذي هو بذ الفخر والواو عينة، ومع ذلك مع تعدد الجالب فإن جالب الكسر يغلبه، فتقول شوى يشوي، كيكوي، لوى، نوى ينوي، وهكذا. قال وتقديم الياء مهمل ليس في كلام العربي فعل على وزن فعل بالفتح لامه واو وعينه ياء هذا ليس في كلام العرب هذا البناء مهمل في كلام العرب لم تستعمل العرب الفعل الثلاثي بعين يائية بعدها واو بل إن تقدم الياء نعم بعين يائية بعدها واو يعني مع اللام واو هذا مهمل في كلام العرب بل إن تقديم الياء على الواو في تصاريف الكلمة العربية قليل فحتى في الفاء والعين لم يسمع منه إلا كلمتان فقط هما يوم ويوح يوم فاؤها ياء وعينها ويوح من أسماء الشمس لا ثالث لهما لا توجد كلمة عربية فاؤها ياء وعينها واو أما أن تكون عينها ياء ولامها واو فهذا مهمل في كلام العرب ونحو ود من فعل لم أقف عليه فلينظر هو هنا يتحدث عن بعض صور تزاحم الجوالب وسنحاول تلخيصها بعد أبيات في آخر المبحث إن شاء الله ود على وزن فعل بكسر ويعني المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يقف على فعل على وزن فعل بالفتح وهو واوي الفاء مضاعف معدا نحو ود هو مثل بود تمثيلا بالصورة وإلا فإن ود من فعل بالكسر ولا يقصد ود ود من فعل بالكسر ولكن ود فاؤها واو وهي متعدية وده ولكن هي فعل بالكسر نظيرها وهو ما كان واوي الفاء وهو مضاعف معدا لم يقف عليه المؤلف رحمه الله تعالى فلينظر وهذا من تجرده رحمه الله تعالى وتواضعه أنه لم ينفي هذا وإنما قال لم أقف عليه نعم لم أقف عليه صح فلينظر وقد نظر ووجدت منه ثلاثة أفعال فقط نظمها العلامة محمد علي اللدود رحمه الله تعالى بثلاثة أبيات وجمعها ابنه في بيت واحد قال العلامة محمد علي رحمه الله تعالى غلب على جالي بكسر جالبا ضم لما كان كوس صاحبا ووكه دفعه ووصى أتقنه وإن أردت النص فانظر لذاك أقرب الموارد تجده هكذا بغير زائد فالأفعال هي وسه بمعنى جاوزه ووصه بمعنى أتقنه ووكه بمعنى دفعه وقال ابنه العلامة الشيخ محمد سالم رحمه الله تعالى في أقرب الموارد الآتي يضم من وس جاز وككف وصر أقرب الموارد هو منجد من المناجد التي ألفها الآباء اليوسعيون ألفه مؤلف لبناني وهذه الأفعال في المعاجم المعروفة كالقاموس والتاج واللسان لم تأتي بصيغة الأفعال وإنما جاءت مصادر فقط أوردوا مصادرها ولم يوردوا أفعالها وهذا المؤلف ذكرها بصيغة الأفعال وهي هذه الأفعال الثلاثة التي ذكرنا وس في أقرب الموارد الآتي يضم من وس جاز وككف والصرم في أقرب الموارد اسم الكتاب الآتي أي المضارع يضم في أقرب الموارد الآتي يضم من وس جاز، وسهو بمعنى جازه أي جاوزه. وك كف وص رم وكه. وهذه الأفعال جاءت وقد غلب فيها جالب الضم على غير ما هو معهود، لأن المعهود أن جالب الكسر يغلب جالب الضم. هي أنا ذكرت نظمين، النظم الأول للعلامة محمد علي والعدود رحمه الله تعالى، نظمها بقوله قلب على جالب كسر جالب ضم لما كان كوس صاحبا ووكه دفعه ووص أتقنه. وإن أردت النص فانظر لذاك أقرب الموارد تجده هكذا بغير زائد. هذه الأبيات اختصرها ابنه محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى في بيت واحد، فقال في أقرب الموارد الآتي ضم والسجاز وككف والصرم. في أقرب الموارد الآتي ضم والسجاز وككف والصرم. وبذل الفخر موجب للتعدي فلا يزاحم لزوم مضاعف، يعني أنه لا يتصور التزاحم بين المضاعف اللازم وبين بذل الفخر، لأن أي فعل دل على غلبة المفاخر فلا بد أن يكون متعديا، فلا يمكن أن يزاحم المضاعف اللازم، لأن كل فعل دال على غلبة المفاخر لا بد أن يكون متعديا. إذن لا تتصور المزاحمة بين بذل الفخر وبين المضاعف اللازم، لأن بذل الفخر موجب للتعدي. وعدي انضم من معنى الغلبة ثلاثيا، وذا انضمام جلوبة كما قال الشيخ المختار رحمه الله تعالى في الحمراء. وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره ومنعه ما سألا إلا شذوذا. إن شئت قلت وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، وإن شئت قلت وكف جالب فتح إذ يزاحم. كف تحتمل أن تكون فعل أمر، فإذا كانت فعل أمر وكف تكون جالبة، ويمكن أن تكون مبنية للمفعول فتكون وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، يعني أن جالب الفتح هو أضعف الجوالب. جالب الفتح هو حلقية العين أو اللام، وهو أضعف الجوالب، فذلك يغلبه جالب الضم دائما، ويغلبه جالب الكسر أيضا غالبا، وهناك استثناءات ستذكر. وكف جالب فتح ذكر هذا مع أنه لم يذكر حتى الآن جوالب الفتح، وذلك لمناسبة ذكر التزاحم، لأنه يناسب أن يذكر هنا في مسائل التزاحم التي بدأها جالب الفتح، وهل هو ضعيف أو قوي وماذا يغلبه. وكف جالب فتح من عين حلقية كسأل. جالب الفتح هو حلقية العين أو لا، حلقية العين كسأل يسأل، وحلقية اللام كبدأ يبدأ، فحروف الحلق هي أثقل حروف العرب وأثقلها الهمزة، ولثقلها تخفف العرب عين الفعل المضارع إذا كانت حلقية من فعل بفتح، تخففها بماذا؟ بالفتح، لأن الفتح هو أخف الحركات، فالضم مع الحلقي فيه ثقل، والكسر مع الحلقي فيه ثقل، فيخففون الحلقية غالبا. لكن سيأتينا كما قررنا أن باب فتح الحلقي هو باب شيوع وليس باب الضرات. قال من عين الحلقية أو لام كذلك كبدأ يبدأ ومنع يمنع ونبح الكلب ينبح، لا فاء، الفاء الحلقية ليست جالبا من جوالب الفتح، أمر ليس فيها جالب، وأكل ليس فيها جالب، لأن الفاء الحلقية غير معتبرة. علل هو ذلك بقوله لسكونها، يعني أن الفاء تسكن في الفعل المضارع، فتقول يأمر، والسكون أخف من الفتح، فالهمزة تسكن ليس لا تضم ولا تفتح، في المضارع تسكن والسكون أخف من الحركة، حتى أخف من الفتح. لكن الأحسن في التوجيه أن يقال إن الفاء تتقدم على موضع الثقل الذي هو العين، فالعين الفاء متقدمة على العين، فمثلا يأمر الهمزة تقدمت على الضمة، مفهوم؟ الضمة هي محل الثقل، فلو اجتمعت الضمة والهمزة معا كان الثقل شديدا، لكن في يأمر تقدمت الهمزة على الضمة، فليست الضمة التي هي ضمة العين على الهمزة، مفهوم هذا؟ طيب. وشذ أبا، ذكر هنا جملة من الأفعال التي فاؤها حرف حلقي وسمع فيها الفتح، مع أن الفاء الحلقية ليست من الجوالب، فمن ذلك أبا. أبا مقتضى القياس أن يقال فيها يأبي، لأن الهمزة الحلقية، لأن الفاء الحلقية ليست من جوالب الفتح، ولأن فيها جالب كسر وهو اللام جاء، فهي كما شاء يمشي، ورمى يرمي، وهدى يهدي، فمقتضى القياس كسرها. والكسر مسموع، ولكن الأفصح فيها هو الفتح الشاذ من جهة القياس، الأفصح من جهة الاستعمال. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى، فهذا الفتح شاذ من جهة القياس، فصيح من جهة الاستعمال، فهو أفصح، لأن العرب استعملت يأبى أكثر من استعمالها ليأبي. ومن التناسب في اللغة العربية أن لفظ أبى امتنع عن القياس، أبى عن القياس، لم يقبل أن يكون مقيسا، لفظة أبى. إذن أبى هذه فتحت شذوذا، فلا تظنن أن الهمزة جالب، الهمزة ليست جالبة، الهمزة على الفاء ليست جالبة. أث الشعر، تقدم أنه فيه الضم والكسر، وأيضا سمع فيه يأث بالفتح، وهو شاذ، لأن الهمزة، لأن حرف الحلق في الفاء ليس من جوالب الفتح. أث الشعر تقدم أنها من فاعل بالفتح المضاعف اللازم الذي سمع في مضارعه الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ، وسمع فيها عن العرب أيضا يأث بالفتح وهو شاذ، لأنه لا موجب للفتح، فالهمزة الواقعة فاء ليست من جوالب الفتح، سمع يأث وهو شاذ، كي يأث كل ذلك شاذ. أبا شاذة، لا، كل ذلك تصلح مثالا للأمرين معا، لا يشكل في ذلك. وكعض، عض سمع فيها فعيلة بالكسر، فهي على القياس، عض يعض، ويوم يعض الظالم على يده، عضوا عليها بالنواجذ. وسمع، عم، وسمع فيها فعل، سمع فيها فعل عضه يعضه أيضا على القياس، وسمع عضه يعضه بالفتح، ولكن هذا في الحقيقة يمكن أن يحمل على تداخل اللغات، لأن هي فيها فرحة فعل عضد عضض يعض، وهي التي وردت في القرآن الكريم كما قلنا عض عض. كيف يعني أنها يعض تأتي بعض التي من فعل بالكسر؟ أنت تقول عضض عضضت، هذا مسموع عن العرب فتعرف به أنها فعل بالكسر فيكون مضارع يعض، وقالت العرب أيضا عضضت بالفتح، وهذا يقتضي أنها فعل يفعل على القياس، لأنها فعل بالفتح مضاعفة معداة في قياسها في المضارع الضم. بعضهم نقل عضضت أعض بالفتح في الماضي والمضارع، ولكن هذا يمكن أن يكون من باب تداخل اللغات، يمكن أن يقال إن هذا النقل الذي نقل عن بعض العرب ومن باب تداخل اللغات، أي أننا حين قلنا عضضت استعملنا ماضي فعل بالفتح، وحين قلنا أعض استعملنا مضارع فعل بالكسر، استعملنا مضارع عضضت، مفهوم؟ الماضي كذا والحاضر منه كذا. العرب النحاة الذين شافه العرب نقلوا، وهم اصطلاحاتهم جاهزة، يعني الكسائي نفسه وكثير من الأئمة خرجوا إلى العرب والتقوهم وأخذوا عنهم شافهوهم ونقلوا عنهم المسائل، فيقولون نحن لقينا أعرابا من بني فلان يقولون كذا وكذا، وربما سألوهم نعم فيقولون كيف تقول إذا أضفت تاء تاء مثلا نظير كيف تقول جلست من عض، فيسألون الأعراب مثل هذه الأسئلة، والأعراب أحيانا يشكلوا عليهم هذا لأنهم لا يفهمون معنى هذا، هم أناس من أهل البادية هذا الأمر غريب عندهم جدا، كما قال بعضهم ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم وهذا الذي ابتدعوا. أيضا كذلك هلك قال فيها القاموس كضرب ومنع وعلم، كضرب ومنع وعلم، هي كعلم لا إشكال، هلك يهلك، وكضرب لا إشكال لأنها فعل أيضا مشهورة بالكسر، هلك يهلك، وهذه هي اللغة الفصحى هلك يهلك. و قال كمنع، ومعنى منع أن من العرب من يقول هلك يهلك، وهذا هو محل الإشكال، يهلك، ولا إشكال أن نقول هلك يهلك أو أن نقول هلك يهلك، هذا لا إشكال فيه، إذا قلت هلك فمقتضى القياس أن تقول يهلك في المضارع لأن فاعل مضارعها يفعل، وإذا قلت هلك ومضارعها مشهور بالكسر هذا لا إشكال فيه كضرب هلك يهلك أيضا، لكن الإشكال في هلك يهلك بالفتح في الماضي والمضارع، لأن فعل بالفتح لا يفتح مضارعها إلا إذا كانت حلقية العين أو اللام، هذه قاعدة مطردة، فعل بالفتح لا يفتح عينها في المضارع، لا تفتح عينها بالمضارع إلا إذا كانت حلقية العين أو اللام، وهلك ليس فيها إلا حلقية ماذا؟ الفاء، وحلقية الفاء ليست من جوانب، لكن هذا أيضا مثل ما قلنا في عض يحتمل تداخل اللغات، لأننا عندنا فعل في الماضي وفعل، مقتضى فعل يفعل ومقتضى فعل يفعل، فيمكن أن تتركب لغة بينهما ولا تكون لغة مستقلة، هذا يسمونه تداخل اللغات. من الأئمة من يقول إنه شافه الأعراب ونقل عنهم مثل هذا وهو على يقين فيما يقول وهو مصدق أيضا في ذلك، ومنهم من يقول إن هذا يمكن يحتمل أن يكون من باب التداخل. شيخ هل ورد غير هذا الفعل من المضارع أتى الذي ينتهي مضارع على ثلاثة أتى يأت ويأت لا أذكر له مثالا آخر، لا أذكر له. نعم أقرب الموارد كيف يحتج وهو متأخر ونصراني؟ موضوع النصرانية على كل حال لا أظن أنه يعني يقدح في صحيح. لا هو الأئمة حتى القاموس يحتج بكلامه وابن مالك يحتج بكلامه ولا صاحب هؤلاء. إذا نظرنا إلى الكلام من حيث هو صنعة ولكن هو اجتهد فجمع مادة لغوية بحث فيها وأداه، قد يكون نقل ذلك عن علم وقد يكون تصرف في الأفعال بمقتضى اجتهاد موافق لبعض القوانين التي وضعها المؤلفون، لأن بعضهم مثلا إذا ذكر المصدر دون الماضي مثلا والمضارع فالفعل مثلا على مثال كتب ونحو ذلك. وعلى كل حال قطعا الاحتجاج به ليس أو الاتيان به ليس قطعا مثل المصادر التي يثق بها كاللسان والقاموس والجوهري وغيرهم المصباح وغيرهم من كتب اللغة المعتمدة. قال إذ وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، معناه أن جالب الفتح إذا تزاحم مع غيره من الجوالب فإنه يغلب، يغلب جالب الفتح. وقوله إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره مثال وحكم، فيدعو مما تزاحم فيه جالب الضم مع جالب الفتح، دعا فيها جالبان، جالب ضم وهو اللام واو لأنك تقول دعوت، وجالب فتح وهو حلقية العين، فيغلب هنا ماذا؟ يغلب جالب الضم فتقول يدعو، دعا يدعو. وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، إذا تزاحم لك جالب الفتح مع جالب آخر فكف جالب الفتح، اعلم أن جالب الفتح مغلوب فهو أضعف الجوالب، إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره من جالب ضم أو كسر كي يدعو. وينوء، ما الذي تزاحم في ينوء؟ جالب ضم وهو العين واو، وجالب فتح وهو اللام الحلقية، فيغلب هنا جالب الضم. وأشعره، ما الذي تزاحم في أشعره؟ جالب الضم هو بذل الفخر وجالب الفتح هو حلقية، تمام. أسرعه بذل الفخر مع حلقية اللام، أيوة. انتهى هنا من تزاحم جوالب الكسر وذكرها جميعا، لأنه قال من جالب ضم أو كسر كيدعو، هذا مثال لجالب من جوالب الضم وهو واوية اللام، وينوء مثال للجالب الثاني من جوالب الضم وهو واوية العين، وأشعره مثال لجالب آخر من جوالب الضم وهو بذل الفخر، ولم يبقى من جوالب الضم إلا المضاعف المعدى، فهذا الذي مثل له بقوله يدعو، فذلك الذي يدعو اليتيم، دعه دفعه بعنف، دعا فعل الفتح مضاعفة معدات فيها جالب فتح وهو حلقية العين واللام، وفيها جالب ضم وهو التضعيف مع التعدي، فيغلب جالب الضم هنا وتقول يدعه بالضم. ثم مثل الجوار بالكسر بقوله وكيكع ويبيع ويعد، يعني أن جالب الكسر أيضا يغلب جالب الفتح إلا ما سيستثنى. فتضعيف اللازم يغلب الحلقية ككع كع عنه بمعنى رجع، لست ممن يكيع أو يستكنون إذا كافحته خيل الأعاد، صح جسمه يصح، صح فعل الفتح مضاعفة لازمة فيها جالب كسر وهو التضعيف مع اللزوم، وفيها جالب فتح وهو حلقية العين واللام معا، فيغلب ماذا؟ يغلب جالب الكسر هنا فتقول يكيع ويصح. ويبيع باع فيها جالب كسر وهو العين ياء، وفيها جالب فتح وهو حلقية اللام، فيغلب هنا جالب الكسر فتقول يبيع. ويعد وعد فيها جالب كسر وهو الواو فاء، وفيها جالب فتح وهو حلقية العين فتقول وعد يعد بكسر بالكسر في المضارع تقريبا لجالب الكسر. ووأد ابنته نعم بالله يئدها. وامنعه ما سأل، وكف جالب فتح يزاحم ما يدعو إلى غيره، وامنعه ما سأل، هذا أراد به التوطئة التالي بيان الشذوذ، قال منعه ما سأل إلا شذوذا. وأيضا فيه تمثيل لجوالب الفتح، يعني منعه جالب الفتح ما حلقية العين ولا أمنعه فيها مثال لحلقية اللام، وسأل فيها مثال لحلقية العين، ومنعه ما سأل. وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، ومنعه ما سأل إلا شذوذا. فقد تغلب الواو فاء من جوالب الكسر نزرا، النزر أقل القليل، أقل من القليل، أو لاما من جوالب الضم قليلا، يعني أنه قد تغلب الواو فاء من جوالب الكسر، لكن هذه استثناءات شاذة سنبينها. ولاما من جوالب الضم هذا أيضا في أفعال محصورة سيأتي ذكرها إن شاء الله. وإلا ما يغلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر وهو قسمان. نعم القليل أكثر من النزر. وإلا ما فاؤه واو ولامه حلقية، أو لامه ياء وعينه حلقية، هذا للبابان يغلب فيهما جالب الفتح على جالب الكسر، وهما ما فاؤه واو ولامه حلقية، كوقع يقع، وضع يضع. إذا كانت الفاء واو واللام حلقية فإن الفعل يفتح، ولكن الصحيح أن فتحه هو في الحقيقة فتح تخفيف وليس فتحا حقيقيا، ولذلك فإن الواو تحذف من المضارع. إذا نتوقف إن شاء الله.